نعمة الاستقامة، نعمة الثبات على دينه وتوحيده سبحانه، ونعمة التمسك بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعمة السير على ما سار عليه الصحابة ومن بعدهم من سلفنا الكرام رضوان الله عليهم، فإن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل أن نسير عليه وأن نثبت عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فالله عز وجل من علينا كذلك بطلب العلم، وهذه نعمة عظيمة علينا معشر أهل السنة. طلب العلم نعمة عظيمة، ووجود العلماء بين أوساطنا، ووجود طلبة العلم في أماكننا نعمة عظيمة. فبهم بعد توفيق الله عز وجل يأتي الخير ويندفع الشر، وتأتي البركات بإذن الله عز وجل، وتزال الشرور والفتن. إي والله. ثم كذلك أحمد الله عز وجل أن يسر لي ولشيخي أبي عمرو عبد الكريم الحجوري وابنه بالزيارة لإخواننا في الله في هذه البلاد الطيبة المباركة المعمورة في كثير من أحوالها بالسنة، المعمورة بالعلم وبالاستقامة. فاحمدوا الله أيها الإخوة على هذه النعمة، وازدادوا لله شكرا يزدكم الله عز وجل. وبعد، فقد روى الإمام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي السمرقندي رحمه الله في كتابه المعروف بسنن الدارمي بروايته عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني عن الأوزاعي وهو الإمام شيخ الإسلام إمام الشام عبد الرحمن ابن عمرو أبي عمرو الأوزاعي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري وهو الإمام بلا مدافعة المتفق على جلالته محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري رحمه الله أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا أثر مبارك، حكمة جليلة خرج من في هذا عالم يروي عن هؤلاء العلماء رحمهم الله. هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا القول من هم؟ فإن الإمام الزهري من صغار التابعين، فقد أدرك من الصحابة أنسا، وذكر السائب بن يزيد ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة، أدرك بعض الصحابة، ثم أدرك كثيرا من التابعين، من كبار التابعين، سعيد بن المسيب ونافع وسالم وعروة بن الزبير وغيرهم من كبار التابعين، أدركهم هذا الإمام الزهري رحمه الله، وهو إمام سنة. يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي من الصحابة أو من كبار التابعين، يقولون: التمسك بسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فهذا قول حكمة، فقد جاء عند الإمام الأصبهاني في حليته عن ابن حمدان عن أبي عثمان سعيد ابن إسماعيل ابن سعيد الحيري النيسابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ثم قال: قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، أي من أمر السنة وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته اهتدى، وإن تطيعوه تهتدوا. قال الذهبي رحمه الله بعد ذكر هذا الأثر: وقلت قال الله عز وجل: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أي من أمر الهوى على نفسه نطق بالضلالة والبدعة، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلما كان هؤلاء السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم الزهري متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآخذين بهديه، خرجت منهم هذه الحكمة: التمسك بالسنة نجاح، ومصداق ذلك في حديث يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاح فالنجاح. فمن صدق هذا النذير أدلج وانطلق على مهلتهم فنجوا، ومن كذبه أصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكوا واجتاحوا أهلكوهم واجتاحوهم فذلك مثل من أطاعني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من كذبني ولم يتبع ما أتيت به من الحق. هذا حديث عظيم ومثل عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو نذير لأمته بين يدي عذاب شديد، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أخذ ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ بنذارته وحذر نفسه وغيره بهذه النذارة وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا. أدلجوا وانطلقوا على مهلتهم فنجوا، حصل لهم النجاح لأنهم أخذوا بالنذارة. وهكذا من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته فهو ناج بإذن الله عز وجل، فإنه لا سبيل إلى الله عز وجل ولا طريق إلى رحمته سبحانه وتعالى وجنته إلا بطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. وجاء عند شيخ الإسلام الهروي في كتابه ذم الكلام عن الإمام مالك أنه قال: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. فقد صدق رحمه الله، فمن ركب هذه السنة نجا ونصح لنفسه وأنقذ نفسه بإذن الله عز وجل من عذاب الله وعقابه، ومن تخلف عن هذه السنة، ومن تخلف عن العلم، ومن تخلف عن العمل بالعلم، وتخلف عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله، غرق وهلك والعياذ بالله. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الحديث الطويل في سياق الحج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وجاء في حديث زيد بن أرقم عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإني تارك فيكم ثقلين، أي شيئين عظيمين لعظمهما وكبرهما ونفاسة شأنهما، وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحيث ذكر التمسك بالسنة دخل فيه التمسك بكتاب الله من باب الأولى وأحرى. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بكتاب الله بحبل الله جميعا. قال الطبري رحمه الله: أي تعلقوا بأسباب الله وبدينه وبطاعته وبكتابه وبهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. أمرنا الله أن نعتصم ونتمسك بحبله جميعا جميعا مجتمعين على الحق، غير متفرقين، غير متشتتين، غير متشرذمين في الأهواء والضلالات والانحرافات، بل نعتصم بكتاب الله جميعا على قلب واحد، على كتاب واحد، على سنة واحدة، وعلى منهج سلفي زكي نقي. نعم عباد الله، التمسك والاعتصام بالسنة نجاح. وجاء عند الإمام البخاري رحمه الله أن أبا برزة الأسلمي، واختلف في اسمه، فأشهر ما قيل أنه نضلة بن عبيد، أنه قال: يا معشر العرب، قد علمتم ما كنتم فيه من الذلة والقلة والضلالة، فقد أنقذكم الله، وفي رواية أغناكم الله، وفي رواية فقد نعشكم الله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أفسدتكم التي أفسدتكم، أي الدنيا. فالله عز وجل أغنانا وأقنانا وأرضانا وأنقذنا ورفعنا ونعشنا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن التمس الرفعة والإنقاذ والغنية في غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا وجد ولا أفلح ولا سعد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فسبيل الفلاح، كل الفلاح، في الاعتصام بالكتاب والسنة. لا بد أن نعلم ذلك علما يقينا عباد الله، ولا نكون في شك من أمرنا أبدا. فالذين انفلتوا عن هذه الطريقة السوية إنما ذلكم بسبب تزعزعهم في اعتقادهم ويقينهم. ثم قال هذا الإمام: والعلم يقبض قبضا سريعا. وهذا هو الواقع، وقد شهد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عليهم ذات يوم فنظر إلى السماء ثم قال: هذا الأوان يرفع العلم. فقال بعض الصحابة وهو زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وقد علمنا أبناءنا ونساءنا هذا الكتاب أي القرآن وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر شأن أهل الكتاب أنهم آتاهم الله الكتاب وبهذا سموا بأهل الكتاب، آتاهم الله اليهود التوراة والنصارى الإنجيل، فحصل لهم من التبديل والتغيير والتحريف، فبهذا رفع عنهم الحق وحصل عليهم الالتباس بسبب تبديلهم وتغييرهم والعياذ بالله. قال جبير بن نفير: ثم لقيت شدادا، شداد بن أوس الصحابي الجلي، فذكرت له قول عوف أي حديث عوف بن مالك، قال: صدق عوف. ثم قال شداد: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: الله أعلم. قال: رفع العلم ذهاب أوعيته. كيف يرفع العلم؟ بذهاب وعاء العلم، بذهاب حملة العلم وأوعية العلم، وهذه علامة خطيرة، رفع العلم برفع حملته. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمامين في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم، وفي رواية: لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر خطير، ذهاب العلماء وزوال أوعية العلم مؤذن بشر عظيم وبشر مستطير، فبذهاب العلم ينتشر الجهل ويفشو الشر بين أوساط الناس، وبالتالي تقع الفتن ما ظهر منها وما بطن والعياذ بالله، فيهلك بعضهم بعضا ويضرب بعضهم أعناق البعض ويقتل بعضهم بعضا، وهكذا عباد الله، فإنه علامة شر. فجاء من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وجماعة من الصحابة بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من علامات الساعة رفع العلم ووضع الجهل وفشو الزنا وشرب الخمر وظهور الفتن. والهرج أي القتل والقتال بين الناس والعياذ بالله. فاحرصوا بارك الله فيكم على إيجاد العلماء بين أوساطكم، على إيجاد طلبة العلم مستفيدين ثابتين مستقيمين على الإخلاص والصدق وعلى السنة. أما الذي يتولى عن الحق وينحرف فالله عز وجل يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أضلهم الله على علم وختم على سمعهم وقلبهم وجعل على بصرهم الغشاوة بسبب عتوهم وبسبب اتباعهم للهوى. أعرض عنهم، أعرض عنهم ولا تبالي بهم، وأقبل على العلم أينما كنت، أقبل على العلم فإن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، كما جاء في أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الإمام أحمد بسند حسن: العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. فلا يزال الحق ظاهرا إلى قيام الساعة، فمن طلب الحق وجده، ومن طلب الإيمان بصدق وإخلاص وفقه الله إلى ذلك ولم يخذله الله أبدا. فالله عز وجل أعدل العادلين سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد سبحانه. فاحرصوا على وجود العلم بين أوساطكم، فهذه علامة خير. ثم قال رحمه الله: فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، كما سمعتم، نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لو أنهم أخذوا بالعلم بكتابهم بما أنزل الله عليهم من الحق لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، بركات الدنيا وبركات الدين. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والآية الأخرى التي ذكرتها: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فثبات الدين وثبات الدنيا بنعش العلم، برفع العلم، وبتحريك العلم، وبإنهاض العلم، وأن ننهض جميعا بالعلم وبالسنة وبالعمل بالعلم عباد الله. وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وأرى أن أكتفي بهذا القدر، فقد كان شيخنا أبو عمرو حفظه الله فيه شيء من التعب بسبب طول السفر اليوم، فلهذا حصل أخذ شيء من الوقت، فإلى كلمته حفظه الله. ونشكر الله جل وعلا مرة أخرى، ونشكر إخواننا في الله في هذه البلدة المباركة طيبة، ونسأل الله عز وجل أن يشكر لهم سعيهم وأن يبارك فيهم في دينهم وفي دنياهم، وأن ينفعهم بما نقول ونسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.